بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدقه البائع، حلف المشتري والعبد له وعلى البائع قيمته، ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعيه إلا أن يغرم قيمته فيملك مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه لأنه يدعي القيمة، والمشتري يقر بالثمن فيكون له أقلهما، وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدقه البائع. هذه المسائل يريدها المؤلف رحمه الله تعالى لشحذ الأذهان والانتباه وللتعود على تحليل بعض المسائل المعقدة، يتعود عليها الطالب فتسهل عليه المسائل الكبار. وصورة هذا: رجل اشترى عبد أو سلعة، أي سلعة، وأخذها المشتري، فجاء رجل آخر وقال: هذه السلعة لي، اغتصبها البائع وباعها عليك. فسئل البائع عن مدى صحة قول المالك هذه لي، قال: نعم هو صحيح. المشتري ينكر هذا، يقول: لا، أنا اشتريت السلعة وثمنها إن كان سلمه فبها، أو ما سلمه يقول: سلم الثمن. نطلب اليمين من المشتري بأنه لا يعلم أن هذه السلعة مغصوبة، فحلف، فالسلعة سلعته، اشتراها بدراهمه وحازها لئلا يتواطأ بعض الناس مع بعض على إفساد البيع بعد تمامه إذا ظهر فيه غبن. يقول: البيع تم وظاهره الصحة، والمشتري لا يعترف بأن هذه السلعة مغصوبة، وكون إقرار الآخر يقر بأنها مغصوبة ما يلزمه هو، فأقرار زيد لا يلزم به عمر إلا إذا كان من باب الشهادة. فالثبوت البيع هو مقتضى العقل والشرع لئلا يحصل التلاعب من بعض الناس. صفة التلاعب أن يبيع شخص على شخص مثلا سلعة ثم يظهر له فيها غبن في القيمة، أن القيمة ضعيفة، فيتواطأ مع شخص آخر أن يدعيها وأنها مغصوبة فيأخذونها من المشتري، ولا يجوز هذا. فالآن شخص يقول: هذه لي مغصوبة مني، والذي باعها يقول: صحيح أنا غصبتها من فلان. كل هذا ما نعتبره بالنسبة للمشتري. المشتري يقول: لا، السلعة هذه أنا اشتريتها من مالكها ودفعت قيمتها أو أدفع قيمتها الآن، فما يلزمه أن يردها. عندنا في قول المؤلف رحمه الله القيمة، وعندنا الثمن. القيمة وعندنا الثمن القيمة شيء والثمن شيء آخر، أحيانا يلزم بالثمن وأحيانا يلزم بالقيمة. يقول رحمه الله: وعلى البائع قيمته. نقول: تعال أنت أيها المقر البايع، أقررت عندنا بأنك اغتصبت هذا العبد من فلان وبعته، والبائع مقر بأنه باع مال غيره، والمشتري منكر أنه اشترى من شخص مال غيره وإنما اشترى منه ماله. وعلى البائع قيمته. عندنا قيمة وعندنا الثمن، انتبه. القيمة هي القيمة المعتبرة عند أهل الصنف، والثمن هو الذي دفع لهذه السلعة، زاد أو نقص سمى ثمنها، وقيمتها هي المعتبرة عند أهل الصنف. لأن الغاصب قد يبيع بدون الثمن، يبيع بدون القيمة المعتبرة، المشتري اشترى بثمن، اشترى بمئة، وقد تكون هذه السلعة تساوي 150، لكن هذا استعجل في بيعها لأجل أن يأخذ المبلغ، فالبايع اعترف بأن السلعة لغيره، فماذا عليه؟ إذا فرضنا أنه باع السلعة بمئة وهي تساوي 150، البايع ماذا عليه؟ عليه 100 والمئة والخمسين، عليه 150، لأنها هي حق الرجل الآخر المغصوم منه، فتعرض السلعة على أهل الصنف. يقول المشتري: أنا اشتريتها بمئة. يقول أهل الصنف: لا، هذه السلعة تساوي 150. يقول: أنا شريت بمئة وسلمت المئة. ولا يطالب المشتري بشيء الآن، إن كان سلم ما يطالب بشيء، وإن كان ما سلم فهو يطالب بالقيمة التي بيعت به عليه بها. جاء المالك للغاصب الذي باع، قال: لا، أنا ما بيع سلعتي بمئة، نعرضها على أهل الصنف. قالوا: أهل الصنف إذا بيعت بيعا معتدل فهي تساوي 150. يقول: أنت أيها المقر البايع تدفع للمالك 150. يقول: أنا ما سلمت إلا 100 فقط. نقول: نعم، لكن أنت غاصب وبعت ما يساوي 150 ب100، فيلزمك 150. وعلى البايع الذي هو المغتصب قيمته المعتبرة عند أهل الصنف، قيمته المعتبرة عند أهل الصنف، ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن الذي باعه به. البائع ما يملك مطالبة المشتري بشيء، لأنه أقر واعترف أن السلعة ليست له، فلا يملك مطالبة المشتري، فلا يملك مطالبة المشتري. من الذي يطالب المشتري؟ المالك، ويكمل له النقص من البايع. ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن الذي باعه به، لأنه لا يدعيه، لأنه ما يدعي أنه له، اعترف بأنه مغتصب، إلا أن يغرم القيمة. إذا دفع القيمة كاملة رجع على المشتري وأخذ 100 منه، فيملك مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه. يملك مطالبة المشتري بأقل الأمرين. الأمران ما هما؟ القيمة والثمن. القيمة ما هي؟ هي المعتبرة عند أهل الصنف. الثمن الذي حصل الاتفاق عليه في مجلس البيع. إن كان الثمن أكثر فهو لا يملك المطالبة به، وإنما يملك القيمة. وإن كانت القيمة أكثر فهو لا يملك المطالبة بالقيمة، وإنما يملك المطالبة بما حصل عليه العقد، إلا أن يغرم قيمته فيملك مطالبته، يعني مطالبة المشتري، بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه. هو باع السلعة التي تساوي 100 ب200، فهل يطالب بال200؟ لا، لأن السلعة ليست له، وهو لا يملك إلا قدر القيمة التي دفعها. باع ما قيمته 200 ب100، فلا يملك المطالبة إلا بال100، لأن هي التي حصل عليها الاتفاق والعقد، لأنه يدعي القيمة فهو يدعي الأقل، والمشتري يعترف بالثمن، ولا يلزم المشتري إلا بالأقل من الأمرين، فيكون له، أي البايع الذي هو المغتصب، لكن له أقلهما، فيكون له أقلهما، خبر اسم يكون، فيكون له أقلهما، فيكون أقلهما له. وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبايع. إذا لم يكن سلم الثمن بعد، فالمالك يطالب المشتري بالثمن الذي حصل عليه العقد، وإن كان ناقص فالبايع يكمل النقص الذي حصل. وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبايع، والبايع يقر به لمالكه، فالمالك له حق المطالبة ما دام أن البايع اعترف له، له حق المطالبة بما هو ثمن لهذه السلعة. فإن كان الثمن أقل من القيمة فيطالب البايع الذي هو المغتصب بتكميل النقص، لأنك يقول كسرت سلعتي هذه، بعتها بأقل ثمن وهي تساوي كذا، فيأخذ من المشتري الثمن الذي اتفق عليه ويسلم المغتصب الذي هو البايع الفرق بينهما لمالك السلعة. فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن، وإن قلنا لا يصح فله أقل الأمرين لما تقدم. فإن قلنا تصرف الغاصب صحيح، لأنه نقل الملكية منه ومن صاحب الملك إلى هذا المشتري، لأن فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في تصرف الغاصب، هل هو معتبر أو غير معتبر، ويقاس فيما إذا باع الغاصب على رجل آخر رقيقا ثم اعتقه الرجل الآخر، فهل تصرف الغاصب مجاز أم غير مجاز؟ يقول رحمه الله: فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن حتى وإن كان في زيادة، لأن الغاصب باع والمبيع لغيره، فالثمن كله للمالك الأول. وإن قلنا لا يصح فله أقل الأمرين من القيمة أو الثمن. إذا قلنا يصح تصرف الغاصب فله المطالبة بكامل الثمن وإن كان أكثر من القيمة، لأنها ماله وبيعه، البيع اعتبرناه صحيح. وإن قلنا بعدم صحة تصرف الغاصب فليس للمالك الأصلي إلا القيمة، فإن كانت أقل من الثمن فلا يملك الأخذ أخذ الزائد، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فيطالب المشتري بالثمن ويطالب البايع بالأرش الذي هو النقص، الفرق بينهما. وإن صدقه المشتري فأنكره البائع حلف البائع وبرئ، ويأخذ المدعي عبده، لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به. وإن صدقه المشتري، في الصورة في المثال الأول البائع الذي هو الغاصب صدق المالك في ادعائه العين، هذه أخرى. الغاصب الذي يدعى أنه غاصب وهو البائع منكر، يقول هذا حلالي وهذا مالي. المشتري نفسه يعرف أن هذه السلعة للمالك ليست للبائع الذي باع عليه، يقول أعرفها أن هذه لفلان لكن اغتصب هذا وباع عليه واشتريته، فهل تبقى بيده وهو يعرف أنها مغصوبة؟ لا. وإن صدقه المشتري فأنكره البائع، البائع لا يزال في الإنكار، يقول لا أنا ما بعت عليك إلا حلالي، حلف البائع وبرع، حلف إنه ما اغتصب هذه العين من فلان وبرع، وتبقى العين بيد المشتري؟ لا ما تبقى، لأن المشتري يعرف أنها مغصوبة فيلزم ردها. لما؟ قال: لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به. هذه قاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم: من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، هذا إذا اعترف به فيأخذه، ثم من أخذ منه يطالب من باع عليه. هذا الرجل عنده هذا الرقيق بيده فاغتصب منه، فباعه المغتصب على المشتري، فجاء المالك إلى المشتري وقال: يا أخي هذا الرقيق الذي اشتريته ملكي وأنت تعرفه، يخدمني وإياك في بيتنا، تعرف أن هذا ملكي، لكن هذا قشيم وظالم واغتصبه مني وباعه عليك. قال: نعم أشهد لله بهذا، أنا أعرف أن هذا العبد ملكك، فشهادته هذه على نفسه، فيرد العبد على المالك لأنه اعترف أنه له، وهو يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند إنسان فهو أحق به، ما دام أنه متاعه ملكه فهو أحق به. ثم هذا الذي اعترف يرجع إلى من باع عليه إن وجد بينة، وإن لم يجد بينة فذاك يحلف وتذهب على المشتري: لما تشتري هذا الشيء اللي فيه شبهة؟ ولهذا ما يحسن من الإنسان أن يشتري ما فيه شبهة أنه غصب أو ليس ملكا للرجل أو كذا، لأنه سيحلف، يقول: ألا تعرف أن هذا ملك لفلان؟ قال: بلى أعرفه، لكن وجدت مع فلان يبيعه واشتريته. فنقول: رده على صاحبه، صاحبه أحق به بمنطوق صلى الله عليه وسلم، ثم أنت ارجع إلى صاحبك، إن اعترف لك أنه غاصب فأنت تأخذ القيمة التي دفعتها، وإن لم يعترف لك فيخلف الله عليك، فأنت المخاطر حيث اشتريت من غير الثقة. وإن كان المشتري أعتق العبد، جاء المالك إلى المشتري وقال يا أخي هذا العبد الذي عندك اشتريته أمس هو ملكي رقيقي وأنت تعرف أنه ملكي وأنت جئتنا في البيت وهو عندنا في البيت يخدمنا، أتشك في هذا؟ قال لا والله ما أشك في هذا، أنا أعرف أن هذا عبدك لكني وجدت فلان يبيعه واشتريته، قال سلمني إياه. قال هيهات، لا أملكه لا أنا ولا أنت، هذا أصبح ملك لله جل وعلا، أنا اعتقته البارحة، أنا صحيح أعرف لكن قلت لأجل أستريح من الإشكالات ومن السؤال والجواب، وأحببت أن أتقرب إلى الله جل وعلا فاعتقته. فنقول لهذا المعتق ترده؟ يقول ما أستطيع، يأتي يستفتيك يقول هل أرده أنا قد اعتقته؟ نقول لا، العتق هذا حق لله جل وعلا، ما تملك رده. مثل ما لو وقفت مسجد أرض مسجد وقفتها، هل تملك بعدما يصلي بها الجماعة سنة أو سنتين تقفل الأبواب وتقول حراج من يشتري؟ لا ما تملك، لأنه أصبح ملك لله جل وعلا، ما تملك أن تشتري عنه. فكذلك هذا اشتراه وهو يعلم أنه ليس ملكا للبايع لكنه وجده رخيص واشتراه، ثم في نفس الليلة التي اشتراه بها اعتقه لوجه الله، فهل يملك رده؟ لا، خرج من ملكه. يملك الاعتذار من المالك يقول ما عندنا لك شيء؟ لا، لابد يدفع القيمة، لأنه هو الذي فوت الملك على صاحبه، فيدفع القيمة ثم يطالب الذي باعه عليه إن وجد بينة تشهد له. وإن كان المشتري أعتق العبد فصدق البائع والمشتري الغاصب، كلهم اتفقوا على أنه صحيح، غرم أيهما شاء قيمته. من هو اللي يغرم؟ المالك يغرم إن شاء الغاصب وإن شاء المعتق المشتري، يغرم الغاصب لأنه الذي اغتصبه أخذه من ملكه، أو يغرم المعتق لأنه الذي فوت عليه ملكه بهذا العتق، غرم أيهما شاء قيمته. ويستقر الضمان على المشتري، لأن المشتري هو الذي فوت هذا، الضمان على المشتري لأنه بدل ما هو كان له قيمة أصبح الآن خلاص خرج من ملك الجميع، فهو الذي فوته على الجميع، لأنه أتلف العبد. ما معنى أتلف؟ يعني ما هو أتلف أهلكه، وإنما أتلفه بعتقه، ذهبت العبودية والرق وانتهت، ففوت على المالك ملكية الرقيق. وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك، اتفق المالك والبائع على أنه مغتصب، والمشتري على أنه اشترى ملك مغصوب، والرقيق صدقهما، فهل يبطل العتق؟ قولان، قيل يبطل العتق ماذا صدقهم ويعرف أن هذه التصرفات على غير أصول فلا يعتق حينئذ. آخرون قالوا لا، ما يبطل العتق، لأن العتق ليس حقا للرقيق والعبد، وإنما هو حق الله جل وعلا، فما يبطل حتى لو صدقهما. وهذا معنى قولي رحمه الله، وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك، يعني يستمر العتق والمشتري يدفع القيمة لأنه هو الذي أعتق العبد، ولم يبطل العتق لأنه حق الله تعالى، فلا يقبل قولهم في إبطاله. وفيه وجه آخر أنه يبطل العتق إذا صدقوه كلهم، وجه آخر أن العتق يبطل إذا اتفق الجميع على التصديق. العبد ما يطالب بالحرية لأنه يعرف أن الذي اعتقه لا يملكه، والبايع ما يطالب بشيء لأنه يعرف أنه باع ملك غيره، والمشتري يعرف أنه اشترى ملك غيره، والمالك يقول ها أنا ذا أريد حقي. فيعود الرق إلى العبد ويعود إلى مالكه، وجه آخر. وإلا القول الأول هو الأقرب لأنه أصبح ملكا لله. ويعود العبد رقيقا للمدعي، يعني اللي هو المالك الأول، لأنه أقر بالرق على وجه لا يبطل به حق أحد، ما يبطل به حق أحد، والرقيق أقر إنه ملك لزيد وزيد لم يعتقه، فيعود على رقه. فقبل كإقرار مجهول الحال، إقرار مجهول الحال بشيء ما يؤاخذ بإقراره، إقرار مجهول الحال يعني ما يعلم كذبه ولا يعلم صدقه، وأقر ولا عذر لمن أقر، فمن أقر يؤاخذ بإقراره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.